صلى الله عليه وسلم. التاسعة وذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصبيح. ابن مسعود قال إيش؟ ما منا إلا ما منا إلا. ابن مسعود ما منا إلا يقصد من؟ الصحابة. والأخوان الآن إذا قلت يا أخواننا بنقرأ في كتاب التوحيد قال الحمد لله كتاب التوحيد قلنا في الابتدائي في المتوسط في الثانوي. وابن مسعود ينبه إلى الحاجة إلى التوحيد، فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأنسون ذلك ويخافون على أنفسهم منه فكيف بغيرهم؟ ينبغي أن يكون خوفهم أشد وأشد. ولذلك من اللطائف أن أحد علماء نجد من أهل منفوحة رحمه الله ثم استقر بالخرج الشيخ عبد العزيز الشعيبي كتب في وصيته الوصية لأولاده بأن يجتمعوا كل شهر ويقرأوا في كتاب التوحيد إبقاء لهذا في نفوسهم التوحيد، إبقاء لهذا في نفوسهم رحمك الله. لذلك شوف أهل التوحيد، واحد من المشايخ رحمه الله تعالى الشيخ حمود التويجري أهداه واحد من أقاربه أثر ظهور البترول في التنمية السعودية، قال أثر نعمة الله عز وجل، الله عز وجل مهو البترول. هذا التوحيد، التعلق بالأسباب الظاهرة تغفل عنها القلوب، تغفل عن الله عز وجل. البترول سبب من الأسباب، يعني مثل ما قال أحد علماء الطاقة، أحد المستقرين بالطاقة ليس عالم لكن له عناية بالطاقة بعلوم الطاقة، يقول إن الزمن الحجري انتهى لا لانتهاء الحجر من الأرض، ولكن لأن الناس وجدوا مصادر جديدة. فليس بعيد أن البترول يبقى في الأرض ولكن توجد مصادر جديدة للطاقة. لذلك التعلق بالأسباب من ضعف الإيمان والتوحيد. لذلك هذا الرجل لما كان كامل التوحيد فيما نحسبه الله حسيبه، لما أهدى إليه قريبه هذا أثر البترول في التنمية السعودية قال لا، نعمة الله عز وجل، الله اللي أنعم على المسلمين بهذه النعمة العظيمة. ولذلك الله عز وجل قال في آخر سورة الملك إيش؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو شاء غور الله الآبار، آبار البترول، راح البترول. ولذلك ذكر الجلال المحلي عند تفسير هذه الآية أن أحد المتكبرين لما سمع هذه الآية قال تأتي بها الفؤوس والمعاول. فؤوس معروفة والمعاول، فأجف الله ما عيني، يلا خل الفؤوس والمعاول تأتيك بهذا الماء. هذا ابن آدم إذا اغتر إلى الهلاك. ولذلك الناس عندما يغترون بالقوة الظاهرة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يفتح لهم كل شيء، حتى إذا فرحوا أخذهم الله سبحانه وتعالى. ومن أنعم الله عز وجل عليه بالنعم الظاهرة يجب عليه أن يقوي صلته بالله في النعم الباطنة، التوحيد والإيمان والإخلاص والطاعة والاتباع، فبهذا تثبت النعم الظاهرة. قال عبد الرحمن بن حسن، قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: إن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. إن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت.